ازاي ما شاء الله جميله شويه. يسبح له ما في السماوات والارض الشمس واضحة هذا استعباد يا عمي بقى اسكت بقى اصبر بسم الله الرحمن الرحيم يا ارحم الراحمين معلش لسه بدأ في الكلام بسم الله الرحمن الرحيم الله عايزين نسمع سبح وليل انت كده سبح وليل انا عايز لك اهو براحتك بقى اللي عايز تقوله قول اه انت فاهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ايوه يا سيد الله يا شعب رفع انت ابن حلال والله انت ابن حلال اللي اجربه جيت في وقتك بسم الله الرحمن الرحيم ان في ذلك يا فنان Yeah.